بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحديثنا عن المجرورات، ولدينا مصطلح عند علماء النحو القدامى منهم والمعاصرين: الجر على المجاورة، أو الجر بالمجاورة، أو الجر بالمجاورة. ما معنى هذا العنوان أولا؟ ما معنى العنوان؟ في حياتنا العادية لدينا حق الجوار، ما رأيكم؟ ديننا يعنى بحق الجوار. فلان جاور فلانا من أصحاب الصلاح، فماذا اكتسب منه؟ اكتسب الصلاح. جاور فلانا من أهل التقى، اكتسب التقى منه. هذه المجاورة في حياتنا العادية وجدناها في اللغة. سجل علماء النحو من توجيهاتهم الدقيقة عنوانا اسمه الجر بالمجاورة، يعني بسبب، أو الجر للمجاورة، أو الجر على المجاورة. بدأنا مع المثل الموجز الذي بدأه الإنسان في مقام، ثم قلت الثالث المجرور للمجاورة ملاصقة، نحو هذا جحر ضب شرب. العبارة غريبة علينا، هذا جحر ضب شرب، العبارة غريبة عندنا، غريبة. وقوله يا صاحي بلغ ذوي الزوجات كلهم، اللام مكسورة، هنا الشاهد. قال وليس منه وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على الأصح. نحدد أحكام الأتاري، أحكام النحو أحكام مهمة جدا. ماذا قال؟ وليس منه برؤوسكم وأرجلكم. سيتعرض لقراءة الكسر، قراءة أبي عمرو بن العلاء، وقراءة الإمام حمزة، وقراءة الإمام ابن كثير. هؤلاء الأئمة قرأوا بكم. الآن جاء الشرح، وهذه الآية تستحق كلاما طويلا من الفقهاء. لن أتوسع، المجال للفقهاء، هم أصحاب الخبرة في توجيه الآية القرآنية من معهود وضوء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وأقول الثالث من أنواع المجرورات ما جر لمجاورة المجرور، هذه اللام لأجل، ما جر لمجاورة المجرور، وذلك في بابين: النعت والتأكيد. قيل وباب عطف النسب، عطف النسب العطف الذي فيه حروف عطف. فأما النعت، هذه الفاء اسمها فاء التفصيل، اسمها هذه الفاء، فأما اسمها فاء التفصيل والتفريع، فاء استئنافية. فأما النعت ففي قولهم هذا جحر ضب شرب، روي بخفض خرب لمجاورته للضب. ما حركة الضب؟ الكسر جحر ضب مضاف إليه، وإنما كان حقه الرفع. لماذا؟ هذا مبتدا جحر خبر، الآن الصفة، الصفة تابعة للموصوف أم لا؟ ضب مضاف إليه. هل الخرب صفة للضب؟ لا، خرب صفة للجحر، الجحر مرفوعة. قال وإنما كان حقه الرفع، بإمكاننا أن نقول وإنما كان حقه الرفع، وبالعكس لأنه صفة للمرفوع وهو الجحر، وعلى النفع أكثر معه. نحن أيها الأكارم دقة عالم النحو وحرص عالم النحو على السماع أمامي حكم الكثير الرفع. هنا تأتي العبارة هذا جحر ضب شرب، ما عندي أي سؤال، هذا الحكم بحكم الكثير. الآن هنا سمعنا هذا جحر ضب شرب، السماع محترم عند عالم اللغة، ماذا يفعل؟ سيجتهد لتأويل الجر. وأما التوكيد ففي نحن قوله يا صاحي، هذا الاستعمال عند الشعراء منادى مرخى، أصلها يا صاحي. بعض علماء النحو كالإمام ابن صروف من كبار علماء الأندلس والخير من شرح كتاب سيبويه قال الأصل يا صاحبي، منادى مضاف. المهم كل نداء يحتاج إلى جواب، جواب النداء من الاستنافية. ماذا يريد أن يخبر صاحبه؟ يا صاحي بلع ذوي الزوجات كلهم. هنا الشاهد بلع فعل الأمر وفاعل أنت، ذوي مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وهو مضاف، الزوجات مضاف إليه، كلهم بالجر العبارة. أين الجوار؟ أين الصحبة؟ من أين اكتسب الجر؟ اكتسب الجر من المضاف إليه وهو في الأصل توكيد لأي كلمة للمنصوب. ماذا قال ابن هشام؟ فكلهم توكيد لذوي لا للزوجان، وإلا لقال كلهن. صحيح أم لا؟ كلهن نعم. وذوي منصوب عن المفعولية، وكان حق كلهن النصب. ما رأيكم؟ ولا بإمكانكم إن تقولوا وكان حق، فالحق خبر مقدم، وكان حق كلهم النصب. عكس الكلام وكان حق كلهم النصب، ولكنه خفض لمجاوزة المخطوط كلمية الزوجان، المجاورة نعم، لمجاورة المخطوط. وأما المعطوف فكقوله تعالى آية الوضوء استحقت من العلماء كلاما طويلا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. الآن قراءة النصر لا تخفى على أحد، لماذا؟ لماذا لا تختار؟ عطفت على ماذا؟ فاغسلوا وجوهكم، تمام. الآن ابن هشام يريد أن يحدثنا عن قراءة الجر، فماذا قال؟ قال وأما المعطوف فكقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، في قراءة من جر الأرجل. سيدنا أبو عمر بن العلاء وسيدنا حمزة وسيدنا ابن كثير، أبو عمر من قضاء البصرة، حمزة قضاء الكوفة، ابن كثير قارئ مكة، هؤلاء الثلاثة قرأوا وأرجلكم. جاء دور الفقهاء، جاء دور علماء النحو، قال في قراءة من جر الأرجل لماذا؟ لمجاورته للمحفوظ وهو الرؤوس. ما أقرب اسم مجرور؟ رؤوسكم وأرجلكم، لاحظنا التناسب والجوار. وإنما كان حقه النصر، لماذا؟ الحكم حكم غسل، تمام، كما هو في قراءة جماعة آخرين، وهو منصوب بالعطف على الوجوه. قال ابن هشام: والأيدي. الشراح قالوا: لو اكتفى بكلمة الوجوه الأول. نعم، قالوا: هذا قول جماعة من المفسرين والفقهاء، وخالفهم في ذلك المحققون، ورأوا أن الحفظ على الجوار لا يحسن في المعطوف. عند أغلب علماء النحو العطف على الجوار في الصفات وفي التوكيد، أما في العطف فحرف العطف حاجز. معي أنتم؟ حرف العطف حاجز، يزيل ماذا؟ المجاورة. فماذا قال؟ ورأوا أن الخفض على الجوار لا يحسن أين؟ المعطوف، لأن حرف العطف أتى بها ابن هشام رحمه الله، لأن حرف العطف حاجز بين الاسمين ومبطل للمجاورة. الآن يريد أن يخوض أكثر ابن هشام، يريد أن يخوض أكثر. الآية عظيمة جدا، وراءها حكم فقهي يترتب عليه أحكام، يصح الوضوء أو لا يصح. نعم نعم، لا يمتنع في القياس الخفض على الجوار في عطف البيان. عطف البيان لا يحتاج إلى حرف عطف، لأنه كالنعم والتوكيد في مجاورة المتبوح، وينبغي امتناعه في البدء لأنه في التقدير من جملة أخرى. عند عالم النحو البدل له عامل آخر، مثلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يقدر عالم النحو: اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، يقدر عاملا في البدل. قال: وينبغي امتناعه في البدل لأنه في التقدير من جملة أخرى، فهو محجوز، محجوز يعني مفصول عما قبله بالعامل المقدم. ورأى هؤلاء أن الخفض في الآية إنما هو بالعطف على نفض الرؤوس. فقيل: انظروا أقوال النحاة الآن، الأرجل مغسولة لا ممسوحة. فأجابوا على ذلك بوجهين: أحدهما أن المسح هنا المغسل، سيأتي إلى معنى لغوي، سيأتي إللى معنى لغوي. قال أبو علي أي الفارسي من كبار علماء بغداد، خير من درس اللغة والنحو والصرف والقراءات القرآنية، قال أبو علي: حكى لنا من لا يتهم، معناها سينقل عن ثقة، حكى لنا من لا يتهم أن أبا زيد، أبو زيد الأنصاري أكبر علماء اللغة، وكان يقول سيبويه: حدثني الثقة، يريد أبا زيد الأنصاري، قال: المسح خفيف الغسل. لاحظ الربط يا أيها الإدارة، معنى لغوي الآن، معنى لغوي. المسح هنا خفيف الغسل، يعني الغسل الخفيف. يقال: مسحت للصلاة، مسحت للصلاة، كأن يقول: غسلت لأجل الصلاة، غسلت لأجل الصلاة، بمعنى لغوي. وخصت الرجلان من بين سائر المغسولات باسم المسح ليقتصد في صب الماء عليهما. أخذوا الورع، في بعض المساجد في أماكن الوضوء ماذا يكتبون؟ يكتبون: لا تسرف ولو كنت على نهر جاري. لا تسرف ولو كنت على نهر جاري. هذا الرأي للإمام الزمخشري، الاقتصاد، توجيه الاقتصاد في صب الماء، توجيه الزمخشري في الشام. ماذا قال؟ وقصة الرجلان بين سائر المغسولات باسم المسك ليقتصد في صب الماء عليهما. إذ كانتا مظنة للإسرار. الأمر الثاني أن المراد هنا المسح على الخفين، وجعل ذلك مسحا للرجل مجازا. هذا مجاز مرسى علاقته المجاورة في علم البلاغة، مجاز مرسى علاقته ماذا؟ المجاورة. وإنما حقيقته أنه مسح للخف الذي على الرجل، والسنة بينت ذلك، غسل الأرجل ومسح الخف. ويرجح هذا بعض النصح، ويرجح ذلك القول ثلاثة أمور. أحدها أن الحمل على المجاورة حمل على شارع، فينبغي أن يجب صون القرآن عنه. الثاني أنه هذا الشأن، ضمير الشأن، أن الشأن إذا حمل على ذلك كان العطف في الحقيقة على الوجوه والأيدي، فيلزم هذا الفصل بين المتعاطفين بجملة أجنبية، وهو ومسحوا برؤوسكم. وإذا حمل على العطف على الرؤوس لم يلزم الفصل بالأجنبي، والأصل أن لا يفصل بين المتعاطفين بمفرد فضلا عن الجملة. الثالث أن العطف على هذا التقدير حمل على المجاور وعلى التقدير الأول حمل على غير المجاور، والحمل على المجاور أولى. فإن قلت يدل للتوجيه الأول قراءة النصر، قراءة النصر على ما عطف، اغسلوا وجوهكم، قراءة النصر. قلت لا نسلم أنها عطف على الوجوه والأيدي بل على الجار والمجرور. إذا علم نحو الجار والمجرور محله النصب، من فكرة نحوية دقيقة، ما محل الجار والمجرور عند علم نحو النصب؟ الآن هنا أسمع مررت بزيد وعمرا، العبارة صحيحة إلا صحيحة إلا مررت بزيد وعمرا. عمرا اسم منصوب على ما أعطي، على محل الجار المجرور. في الذهن العربي حين قال مررت بزيد جاوزت زيدا وعمرا، أحدوا إلى الأكارم، البنية العميقة من جار المجرور ما محله النصب. الآن حين قال لا نسلم، يعني لا يريد الآن ابن هشام أن تكون كلمة وأرجلكم في النصر معطوفة على ماذا؟ على الوجوه. قال لماذا لا تعطف على محل الجار والمجرور ما محله النصر؟ سيأتينا بشاهد من كلام العرب، شاهد قوي. ماذا قال؟ لا نسلم أنها عطف، قراءة النصر، على الوجوه والأيدي بل على الجار والمجرور، يعني برؤوسكم، لأن محله ماذا؟ نصب، مفعول سحو. نعم، فقراءة النصب محمولة على المسح على الخفين، هذا من الشراح قراءة النصب، قال محمولة على المسح على الخفين كما قال. سيأتينا بشاهد يبين أن محل الجار والمجرور هو نصب. مش بشاهد قال يسلكن في نجد وغورا غائرا، يسلكن أي يدخلنا في نجد، أصل الكلام يدخلنا نجدا وغورا غائرا، على ما عطفنا وغورا على محل في نجد، لأن محل الجار والمجرور عند عالم النحو النصب. قبل قليل مررت بزيد وعمرا، أصل الكلام جاوزت جاوزت. طبعا هذا هذه الآية لها كلام طويل عند الفقهاء وعند العلماء، وأظن ما قصرنا في عرضها العرض المختصر. أمامي باب، باب المجزومات، كيف نمهد هذا الدرس المهم لطلابنا. العنوان المجزومات، سيفكر أحدنا هل سندرس الحروف، هل سندرس الأسماء، هل سندرس الأفعال، وأي الأفعال ندرس؟ ما رأيكم؟ هو العنوان المجزومات، مر معنا المنصوبات، ماذا درسنا؟ درسنا الأسماء، درسنا المضارع المنصوب، صح؟ المرفوعات ماذا درسنا؟ درسنا الأسماء ودرسنا المضارع المرفوع. الآن العنوان المجزومات، ماذا ندرس؟ سلام، المضارع فقط. لاحظوا أنت طالب علم، قال سندرس المضارع فقط، صح؟ هل عندي الماضي مجزوم؟ آمن، استقم، ماذا أقول؟ فاستقم كما أمرت، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ماذا نقول في الإعراب؟ فالأمر مبني على السكون، فاستقيما، فالأمر مبني على الف النون. يا سلام، الآن الفعل الماضي، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ماذا نقول في إعراب فتحنا؟ فعل ماضي مبني على السكون. يا سلام، معناتها جردنا الماضي وجردنا الأمر، ماذا بقي؟ سندرس الفعل المضارع. ما رأيكم؟ الآن العنوان المجزومات، معناها سأدرس الأدوات أم لا؟ هذا بحثنا الممتع. أمامي فعل مضارع سيسبق بأداة تجزم فعلا واحدا، لم، لما، لام الأمر، لام ناهي. طالب العلم سيحضر لنا الآن أربع صفحات، أرأيكم؟ هذا لطالب العلم يحضر، يخصص أربع صفحات. الصفحة الأولى لم، الثانية لما أختها، لام الأمر، لا الناهية الجازمة، كل أداة صفحة هي كلام رائع. الآن القسم الآخر أدوات تجزم في الأصل فعلا، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. ماذا فعلت إن؟ هذا درسنا. ماذا إن جزمت فعلا؟ بعد ذلك أسلوب الشرط واسع جدا، لكن السطر الأول الخطوة الأولى لطالب العلم أن يحضر الأدوات الجازمة بفعل واحد. وحديثنا عن المضارع، إذا جاء الماضي محل المضارع، هل أقول وهذا الفعل الماضي مجزوم؟ ماذا نقول؟ أحسنت، أحسنت، نقول في محل، معناها الأصالة لمن؟ الأصالة المباركة. طلابنا تعودوا في إعراب قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. ما رأيكم بهذا الكلام الرائع؟ عندكم إعراب كامل لكلمة أحسنتم، تقولون أحسن إن حرف صرف جازم، أحسنتم فعل ماضي مبني على السكون اتصالي ضمير رفع، والتاء ضمير متصل فاعل. أكملوا أحسنت والفعل في محل جزم. لماذا؟ لأن الأصالة لمن؟ للمضارع. أحضنا في محل، يعني كلام رائع. ماذا نستحضر من الأدوات؟ وابن هشام رحمه الله استعمل كلمة الأدوات، استعمل كلمة الأدوات الجازمة لفعلين. ماذا نعرف؟ هل لها تقسيم منهجي؟ نعم. إن سمر معنا هذا، لكن أنا درسي تشويقي الآن، تمهيد مقدمة توطئة بكلام عالي محقق. عندنا إن هي أم الباب، أم الباب. عندنا إذ ما، إذ ما لم ترد في القرآن، وردت في الشعر العربي. عندي من وما ومهما. عندنا أين، أيانا، متى، أنا، حيثما، كيفما، أي. هذه قسم خاص، 12 أداة جازمة لفعله. الآن سنقرأ التمهيد فقط على نية الشرف في درس آخر. قال باب المجزومات، ثم قلت باب المجزومات الأفعال المضارعة الداخل عليها جازم. هذا السطر الرائع، سطر واحد. باب، ما قال باب المجزومات. لو قال باب المجزومات صار عندنا كلام ثاني. ماذا قال؟ باب. ما التقدير؟ هذا باب، كأنه يقول هذا باب آخر. هذا العنوان نجده في عناوين صحيح البخاري، والشراح ماذا يفعلون؟ يقومون بالإعراب وبيان الرواية. هذا باب، يضعون العنوان بعد ذلك، هذا باب كذا، هذا باب تفسير قوله تعالى. باب المجزومات الأفعال المضارعة الداخل عليها جازم، وهو ضربان، جازم لفعل، وهو لم ولما ولام الأمر ولا في النهي. هذا القسم الأول. وجازم لفعلين في الأصل. قد يسألني طالب منكم، كل كلام العرب فيه أداة بحاجة إلى فعلين، الأول مضارع مجزوم والثاني مضارع مجزوم. لا أيها الأكارم، تفنن العربي في أسلوب الشرط، تفنن. وإذا قلت لكم أسلوب الشرط يستحق كتابا فصدقوا، أسلوب الشرط يستحق كتابا. ندرس الأدوات، تفنن التعابير حتى في القرآن الكريم. قال وجازم لفعلين وهو أدوات الشرط. لماذا استعمل ابن هشام أدوات الشرط؟ يندرج تحت العنوان الأحرف والأسماء، وكلمة أدوات أعم. لو كان أحرف الشرط ماذا يريد؟ أحسنت إن وإذ ما، لكن ماذا قال؟ الأدوات، أدوات الاستفهام. عنوان عام أم لا؟ شاملة. الهمزة حرف، هل حرف، لكن متى؟ اسم. أحبنا الفرق. قالوا هو أدوات الشرط. نحن كم أداة؟ إن وإما لمجرد التعليق. يا سلام، لاحظوا الدقة في الدلالة. يعني كلمة إن ليس فيها حديث عن عاقل أو عن غير عاقل، ليس فيها دلالة على زمان أو مكان أو حالة، لمجرد التعليق. وهما حرفان، ومن للعاقل، عظمة إركان من أصلها إن، لكن نفرق بين إن ومن. من هي دلالة على الشرط، وهذا الشرط لمن؟ لعاقل. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. الآن من فيها معنى الشرط وفيها دلالة على من؟ على العاقل. وما ومهما لغيره، كل هذا له شواهد من القرآن. حضروا أنفسكم على إيه؟ على تخصيص صفحة لكلمة إن، صفحة لكلمة إذ، ما صفحة لمن، هذا دوركم. ومتى وأيان للزمان، وأين وأن وحيثما للمكان. يعني نقول اسم شرط جازم في محل نصب على الظرفية الزمانية أو المكانية، وأي بحسب ما أضاف إليه. هذه الأدوات الآن سيشرح لنا التركيب الهندسي. إن رقم واحد، فعل الشرط ثانية، الجواب ثالثة. ماذا نسمي الأول والثاني والثالث؟ قال ويسمى أولهما شرطا إن تبدوا ما في أنفسكم. الأداة إن، أين الشرط؟ تبدوا ما في أنفسكم. ماذا قال؟ ويسمى أولهما شرطا ولا يكون ماضي المعنى، بدأ بالزمان، ولا إنشاء، إنشاء يعني فعل طلبي، لا ترتبط إن بفعل الأمر ولا بتمني. هذه عبقرية عربية. علم النحو يصل بعد ذلك محلي يضع الضوابط. إذن ماذا قال؟ ويسمى أولهما شرطا، ما صفاته؟ لا يكون ماضي المعنى، ولا إنشاء، ولا جامدا، ليس بئس عسى نعمة، ولا مقرونا بتنفيذ. وما تنفيذ؟ السين وسوف. التنفيذ التأخير في الزمان، هذه عبارة لغوية. ما اسمها؟ التنفيذ. في بعض الأحاديث إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل، عبارة النبي عليه الصلاة والسلام. من آداب الزيارة، فلان في غاية الخطورة في مرضه، يقول لك ما استوينا يوم يومين ونحن مدشرين الدنيا. ماذا قال النبي عليه؟ إذا دخلتم على المريض ماذا؟ فنفسوا له في الأجل. لا، الحمد لله صحتك بخير، نفسوا له في الأجل. هنا ماذا قال؟ ولا مقرونا بتنفيذ، يعني أسين وسوف، ما عندي أداة شرط ارتبطت في أسين وسوف. ولا قد، ولا ناف، عرفنا فيه غير لا ولم. الآن وثانيهما ماذا يسمى؟ جوابا وجزاء. الآن طالب العلم سجل هذا الشكل، هذا الشكل رقمه واحد، ما رقمه؟ واحد. الآن الشكل الآخر، حين أجد الفاء الرابطة، من عمل صالحا فلنفسه، أين جواب الشرط؟ فلنفسه. صار عندي إيه؟ صار عندي شكل آخر. الآن شكل ثالث، التعبير القرآني في غاية الاختصار، فاذكروني أذكركم. كم كلمة؟ كلمتين. داخل في درسنا أم لا؟ فاذكروني أذكركم. السؤال، ما الذي جزم أذكركم؟ ما الذي جزمه؟ شرط مقدم، أصل الكلام إن تذكروني أذكركم. بعد ذلك عندي اجتماع الشرط والقسم، لئن شكرتم لأزيدنكم، 46 آية. هذا كله إن شاء الله هذا الدرس الممتع، لكن يبدأ بماذا؟ يبدأ بخطوة صحيحة. هذه الخطوة الصحيحة هي التي قدمها الإمام ابن هشام رحمه الله. اكتفي بهذا القدر. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اجعلنا ممن يتدبر القرآن خير التدبر يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعسان انت شايفه؟ بيسألك هلا على الشرط، في ناس نعسانين، اسألوا كم سؤال حتى الله يكرمكم. اسرعنا لانه في كلام طويل عن الله يبارك فينا بحياتك. الله يبارك فينا فيكم ما شاء الله. الله يبارك.